طيب، تجب في ابن في ابل وبقر وغنم اذا كانت سائمه الحول او اكثر او اكثر. طيب دلوقتي احنا محتاجين المره اللي فاتت لما قلنا تجب في ايه؟ في الابل والبقر والغنم، واتكلمنا على الشرط المره اللي فاتت وشرحناه، وقلنا ان الشافعيه قالوا انه ايه، لا تجب الزكاه الا اذا كانت سائمه طول الحول، والحنابلة وقول الجمهور قالوا يجزئ إن كانت سائمة أكثر الحول، إنما يعني انقطع أكثر من شهر أو شهرين لا يجزئ عند الشافعية، ويجزئ يعني لا يجب الزكاة عند الشافعية وتجب الزكاة عند الحنابلة وجمهور أهل العلم. طيب تجب في إبل، الإبل معروفة الجمال والبقر، وقيس عليه أيضا الجاموس، يبقى الجاموس يقاس على البقر في جميع أنصبة الزكاة. طيب وفي غنم، الغنم هو اسم للجنس يشمل نوعين وهم الضأن والمعز، يعني الخفان والمعز، ماشي؟ يبقى الغنم تشمل ايه؟ الاثنين، بشرط إذا كانت إذا كانت سائمة الحول أو أكثر، يعني تكون هذه الإبل أو البقر أو الغنم تكون سائمة جميع الحول أو على الأقل أكثر الحول. إذا حدث هذا وبلغت الأبصرة التالي ذكرها فتجد فيها زكاة بهيمة الأنعام، وهي سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، يعني هذا الاسم سميت به لأنها لا تتكلم. طيب فيجب في 25 من الإبل بنت مقاط، ماشي؟ يبقى عندنا أول حاجة في الأنصبة مش دي الجملة اللي بعدين، وفيما دونها في كل خمسة إنشاء. هو ذكر أول حاجة في كل 25، يبقى عندك إيه؟ أول ما تبدأ عند 25 تطلع حاجة اسمها بنت مقاط، وبعدين رجع لورا وقال فيما دونها في كل خمسة إنشاء، يعني اللي قال في 25 في كل خمسة من الإبل هتلاقي إيه؟ شاء. فأنا إيه هجيبها أنا بالترتيب إيه؟ المنطقي شوية. لو مش سائمة، لو معلوفة لا زكاة فيها، لا زكاة فيها خالص. تجار مواشي تخش في زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة حاجة نتكلم. طيب استنى بس عندي خلنا في مال. طيب دلوقتي قبل ما نكمل ارد على السؤال، دلوقتي في ناس اشتكت من اسئله كتيره نزلت سؤالك، وان ما بيعرفوش يركزوا في الدرس بسبب الاسئله. عايزين نقول حاجه، ده درس سنه اولى، ده درس ثانيه ولا ثالثه ولا رابعه، يعني المفروض ان في زي ما تقول ايه تمر مرا سريعا على جميع احكام الفقه الممكنه في وقت وجيز، ده المقصود من المرحله دي. ماشي، المسألة ممكن يسأل عليها دي إلى ثانية وممكن تبقى دول تبقى ثالثة أو رابعة. ماشي، فمش لازم تعرف جميع التفاصيل الموجودة، لو فهمت الموجود بس، لو فهمت المتن بس هو ده المطلوب في المرحلة دي. لما عشان تفهم جميع المسائل اللي هي في المتن وفي خارج المتن، الكلام ده مش مرحلة دي، المفروض إن شاء الله هنتعرض على الفقه كله تاني توسع أكبر بكثير. ساعتها ممكن يبقى إيه؟ يبقى الأسئلة دي ليها مجال، انما الاسئله في الحاجات اللي مش موجوده هنا دلوقتي دي هتفتح مجالات كثيره جدا وهتاخد وقت طويل ومش ده وقتها. واضح؟ هرد على سؤالك بس عشان انت سالته عشان ما احتاجكش، انما بعد كده الاسئله يعني عايزينها تبقى في الموضوع، ما تبقاش بره الموضوع، ما تاخدش وقت طويل عشان 10 دقايق ونص. سبحان الله. سلام. ماشي، طيب دلوقتي الزكاه دي والسيارات، قد يا احمد ركز مش جاوب على السؤال. طيب دلوقتي الزكاة دي بتاعت بهيمة الأنعام دي زمان العرب لغاية دلوقتي برضه في ناس كتير بيحبوا اقتناء الإبل والغنم، بيحب يبقى عندهم دي مثلا الراجل ومراته وعياله وإخواله وعمامه كلهم كل مشتاكين، في عندهم إبل كتير، عندهم غنم كتير أو كده، بحيث إنهم ياكلوا منها، يشربوا من ألبانها، يبيعوا لما ينزلوا لها أحيانا بيربوها، زي واحد يكون عنده مثلا مربي حمام في البيت، مربي فرخ في البيت، بيربوا 20 وبال 30 فرخ، صح؟ بيربوهم عادي في حمام كتير وارانب، صح؟ برضه بيعملوا كده برضه في الغنم وفي الابل وكده. دول الحاجات دي امتى بقى عليها زكاه؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. لو هو متخذ الغنم او الابل للتجاره تنازعها اصلين، اما ان تزكى زكاه بهيمه الانعام، واما ان تزكى زكاه عروض التجاره. في قوانين اهل العلم بعضهم قال لا، حتى لو معدل التجارة تزكى زكاة بهيمة الأنعام، بعضهم قال لا، هذه معدل التجارة فتزكى زكاة التجارة. واضح؟ دي مسألة. فهمت المسألة كده؟ هشيل أسئلة غلط. طب ممكن تخلي الأسئلة غلط دي بعد الدرس؟ كلمني في التليفون. أقول لك يلا وقت بعد الدرس أروح نص ساعة كده. ماشي. يبقى إيه؟ وفي مدينة كل خمسة شاب. يعني أول ما الإنسان يبلغ عن خمس من الإبل فيجب فيها زكاة. طبعا لو قلنا الزكاة من جنسها، يعني لو طلعنا واحد عنده خمس جمال، لو طلع جمل احنا كده خدنا ايه؟ خمس مال. طبعا ده ايه؟ يعني ما ينفعش. فكل خمسة من الإبل تجب فيها شاة واحدة. فإذا بلغت عشرة فيها شاتان، خمس عشر، ثلاث شياه، عشرون، أربعة شياه، خمسة وعشرين دخلنا في ايه؟ فأبسطة بقى إيه؟ أبسطة الجمال بقى تبتدي إيه؟ تطلع جمال. أول ما تبلغ 25 تبتدي إيه؟ تطلع جمال. يبقى الخمسة وال10 وال15 وال20 دول إيه؟ أبسطتهم تبقى إيه؟ من الشياه وليست من الإبل. ماشي؟ بخمسة شان، 10 2، 15 3، 20 4. طيب 16 ثلاثة ترجع للقبلين. يعني 16 دي أكثر من 15 وأقل من 20. تطلع زكاة مين فيهم؟ تكلم على زكاة، تطلع زكاة 15. تنزل لإيه؟ لأقرب نصاب أدنى منها. ماشي؟ وده يسمى الوقص. الوقص اللي هو ما بين الأنصبة. ما بين الخمسة والعشرة وما بين العشرة والخمستاشر وهكذا. ده ملوش نصاب معين. النصاب ال10 موجود وال15 موجود وال20 موجود، طب ال16 هي ما بين ايه؟ من ال15 وبين 20. تاخد نصاب مين فيهم؟ تنزل الادنى بتاخد نصاب ال15. لو عنده 16 جمل يبقى ايه؟ زكاة ال15 16 جمل دول ايه؟ زي زكاة ال15 يبقى ثلاث اشياء. واضح كده؟ حد عنده سؤال؟ طيب سؤال ولا عايز تقعد؟ لا خليك واقف شويه. ماشي. فيجب في 25 من الإبل بنته مقاط. يبقى أول حاجة في نصاب زكاة بهيمة الأنعام 25 من الإبل فيها بنته مقاط. طيب في ملاحظتين. أول حاجة كلمة بنته مقاط يعني إيه؟ قالوا دايما في الإبل وحتى في البقر بيطلقوا على أسماء الأولاد صفة أمهاتهم. يعني دي بنت مقاط. بنت اللي هي امها ذات مقام، يعني امها حامل في المولود اللي بعديه. دي اسمها البنت ام اللي بتبقى حامل بيسموها مقام. ماشي؟ بتكون حامل اسمها مقام، بيسموها بنت مقام. يعني لامها حامل من الاخر. ماشي؟ ودي ما تم لها سنه. فبنت المقام التي امها في المقام التي هي امها حامل وهي اللي تقول ايه؟ تمت سنه من العمر. سبحان الله. وفيما دونها في كل خمسة شاة شرحة. طيب وفي ست وثلاثين بنت لبون. ماشي؟ يبقى عندك من 25 ل 35 نفس النصاب. ماشي؟ أول ما توصل 36 فيها مقدار زكاة آخر وهو إيه؟ بنت لبون. على نفس القاعدة اللي فاتت يبقى دي بنت الأم ذات اللبن. يبقى أما هي كان عندها سنة كانت أمها حامل. لما بقى عندها سنتين بقت امها بترضع فسموها بنت لبون عشان امها بترضع. وطبعا ايه؟ بقت امها بترضع وهي دلوقتي عندها سنتين يبقى هي عدت سنتين وتسمى بنت لبون. طيب وفي 46 حقه. اول ما توصل ثلاث سنين خلاص بقى ايه؟ ما بقتش ايه؟ تسمى بنت كده خلاص. هي إيه؟ لسه بنت صغيره كده عندها سنه عندها سنتين. بعد السنتين خلاص ما بتسماش بنت كذا، لا بقى لها اسم خاص بيها وهي الحقه. الحقه دي هي التي استحقت ان يطرقها الفحل، يعني تستطيع زواج مين، يستطيع ان ينزل عليها الفحل وايه؟ ايوه نعم قول. مكتوبه مكسر. حقه؟ طبعا عندي حقه عملية. ماشي حقه اسمع كلامك. ماشي عندي غلط مش مشكله. عندكم ايه؟ حلقة. حلقة؟ طيب ماشي، المستضيف. أن يطرح، أن يطرقها الفحل أو ننزو عليها الفحل. يعني استحقت أن تعدل الإجابة. ماشي؟ الولغت 3 سنين سميت حلقة واستحقت أن يطرق الفحل أو ننزو عليها الفحل. طيب، وفي 61 جذعة. ماشي؟ الجذعة هي اللي عندها كم سنة؟ واضح بقى دلوقتي. 4 سنين. 4 سنين ماشي، سنة في سنة ماشي، يكون عندها 4 سنين. طب ليه ما سميت جذعة؟ لأنها تجزع أسنانها، يعني تبتدي تغير أسنانها. أنت عارف تكون عندك طفل صغير، يكون عنده كم سنة كده، تبتدي أسنان اللي تطلع للبين صغيرة كده، شوية تتغير تطلع أسنان تانية. ماشي، أول ما تطلع أسنان تانية دي في الإبل تتم 4 سنين يسموها إيه؟ جذعة، وغيرت أسنانها. ماشي، تكون عندها إيه؟ 4 سنين. 3 سنين. 1 2 3 4 مش كده لغايه دلوقتي. ماشي، وليس في الانصبه اعلى من الجذعه، دي اعلى حاجه في النصاب، مفيش حاجه بعد كده. هي معادلة 4 سنين اول سنه اللي هي ايه؟ بنت مخاض. تاني سنه بنت لبون. تالت سنه حقه. رابع سنه جذعه. دي خلاص كده هم اقصى حاجه اللي عندها 4 سنين. 5 سنين جذع. 6 سنين ده خلاص اجزعت، خلاص فقدت اسنانها، خلصت كده خلاص. ليس لها اسم يختص بها. ماشي، طيب في 76 بنت لبون. نبتدي نكرر، اما نوصل ب 76 يبقى ايه؟ بقت بنت لبون اثنين، اثنين من بنات اللبون. وفي 91 حقتان. واضح؟ هو تستفيد يعني تحس ان الفرق مش متساوي، مفيش تحس. طيب نرجع نقول حته، هذه الانصبه كلها توقيفيه لا مجال للعقل فيها. سكت كده، يعني هذه كلها جاءت بالاحاديث الصريحه الصحيحه. انصبه الزكاه ما فيهاش غير الاحاديث الصريحه الصحيحه، دي ما فيهاش مجال للاجتهاد. الاجتهاد مش هنا، مش الانصبه، ممكن في مسائل اخرى. الانصبه دي منصوص عليها في الاحاديث، فطبعا ده كده مش هنديك تاشيره مرانيه فمتهيألك. ماشي، وفي 91 حقتان، فاذا زادت على 120 واحدا فثلاث بنات لبون. يعني اول توصل 121 بقت ايه؟ ثلاث بنات لبون. ابتداء من هنا بقت العمليه الحسابيه نهضه. بيقول ايه؟ ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه. طيب اول ما توصل 121 واخد بالك كده، دخلنا في ايه؟ دخلنا في عمليه حسابيه. قال لك فوق كده باي حاجه تبتدي تحسب فيها كم 30 وكم 40. يعني ال 40 ها؟ بقول لك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه، 140 فيها كم 40 وكم 50؟ 52 و 41 يبقى فيها حقتان وبنت لبون. هو ال 40 دخلت فيه ايه؟ في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه، يبقى بعد 121 تنشق عليه. كل 40 بنت لبون وكل 50 حقه، ابتدي اقسم الارقام وشوف فيها كم 40 وكم 50. 150 فيها ايه؟ 3 50 يبقى 3 حقائق. 160 مفيش 50 خالص، 4 40. مذكور عدد صحيح 4 40، يبقى فيها 4 بنات لبون. 165 ها؟ يبقى 4 حقات و 4 حقات 4 بنات لبون. 4 بنات لبون ها؟ وهتضرب بعد كده بس مفيش شاي ولا حاجة. لا الشاي دي اللي أقل من 25، كنت هديك جنيه كده هاخد منك جنيه. هم هتتقسم، هتبقى من غير ما تبص، هات اي عدد كده هتلاقي ممكن تقسمه 40 و50، اي عشرات كده هتلاقي تقسمه 40 و50. والفايض بعد كده دلوقتي احنا ماشيين حبه حبه، 160 قلنا 400، 170 3 520 3 لا ثلاث مليانات وخمسين بثلاث مليانات لبون وحقة. ليه ممكن أقول أربع لبون وعشر؟ لا لا لا مش هسمع عشر عشر لبون مش صعب. مش صعب لازم تكملها مصعب. لازم تكملها مصعب لازم تتأخذها بعد وخمسينات يطلع مصعب. أي عدد جمع على المية وعشرين قسمه هيتقسم على 40 وخمسينات. 170 قسمناه 120 وخمسين يعني 3 أربعينات وعشرين 3 أربعينات لبون وحقة 180 أنا بشكل 10 180 180 50 وخمسين 40 وأربعين يبقى بين 3 لبون وحقة 190 50 و50 و40 200 هو مخير بين أربع حقاق وخمس سنة زمون 200 احنا نفضل نعيد بقى فين القاعدة الكسرية 10 سنين؟ في الوسط احنا بناخد نتفضل بقى 170 انت بتاخد ايه؟ 170 فيها كام 40 و50؟ كان 40 و50 انت قلت 400 ما جبتش 56 3 أربعينات و50 3 أربعين بكام؟ و50 جدع طيب خلاص هتوصل في النصاب اول النصاب يجتمع فيه الاربعينات والخمسينات في التخيير بين بنات اللبون وبين الحقاق واللي في الوسط يرجع للايه؟ للادنى عضو وقف ماشي نعم اتفضل قبل عطل 120 قبل عطل 120 اثناء بعد 50 بالظبط اه مفيش تلاتينات مفيش ايه؟ مفيش تلاتينات اثناء بعد 50 مفيش تلاتينات لا تلاتينات مفيش تلاتينات ماشي طيب خلاص قلنا الرقص خلاص طيب حاجه اسمها الشرق الشرق ده هو مقدوم نصاب الزكاه واحد عنده ثلاثة من الجبل لو عنده أربعة من الجبل ده عليه زكاة يسمى الشنق ساعتها يبقى كده هو لا تجب عليه الزكاة وما عنده من الأنعام تسمى إيه شنق لأنها لم تصل بعد إلى نصاب الزكاة أو توصل خمسة كان نصاب زكاة بقى ستة واحد زيادة يسموه شنق اللي هو إيه لم يصل إلى الزكاة التي بعدها وهو فرق الزكاة ليس قبلها وابن الحكم الزكاة ليس قبلها وقص أمر تاني ليه كده تقول لي النقطة دي؟ ماشي مفهوم يعني طيب زكاة الإبل صدق حتى عن سعر زكاة الإبل قبل ما نبدأ على زكاة البقر؟ لا الإبل من يعني اسأل سؤال انت تقول دلوقتي الإبل خرج مقابلها مال طيب هنتكلم في الموضوع شوية ما تقول لا زكاة فيها لو كنت جيت من شويه كنت عرفت ارد جبت السؤال ده وسؤال تاني قبل المسألة ماشي طيب هل يجزي ان يشتري بماله ابل ويقضي ابل ولا المره فاتت ان ده يمشي الحاجه ماشي افرض هو ما عندوش بيت كلابون عنده كل الابل اللي عنده كلها بنت مقام او زرع او حقوق لو قلنا طلع زرع وهو نصيب بنت لبون فاحنا كده اجرنا عليه لو قلنا يطلع بنت لبون ومش ما عندوش غيرها يبقى احنا كده ايه فضلنا حق الفقير لا يشتري يبيع مثلا بالزرع دي او بمال يشتري بنت لبون ويطلع بنت لبون لو عنده ماشي لو ما عندوش يشتري ويطلع واضح طيب فصل في زكاة البقر والمصنف ويجب في 30 من البقر تبيع او تبيعا. طيب في نقطه عايزين ننبه عليها لو تاخدوا بالكم كل الانصبه اللي فاتت بتاعت الابل كانت كلها ايه؟ ها يلا. ايناس. والله يخلص فلوس شكله. جيب بتاع فلوس مش عايز يتفتح. ماشي كلها ايناس. لان الايناس اعلى من الذكور في هذا الشأن. الناس بتحمل تلد وبتدور اللبن واخد بالك فعشان كده ايه النصاب بيخرج من الاناث سواء في الابل او في البقر الا في حالات خاصه ماشي الا في حالات خاصه وهيذكر الحالات الخاصه ان شاء الله. انما الاصل انه الاخراج يكون من الاناث. هو الواحد ما بيخرج زي انت كده قبل كده بيذبحها يعني ولا بيخرجها؟ يذبحها يوزعها لحم يطلع الابل نفسه في ساعي على الزكاه ياتي لاخذ الابل في حاجه اسمها ساعي. احنا دلوقتي مثلا في حمل خمر جد الفقير الابل هو يعمله عايز يقول فتوى عايز يركبه عايز ياخد لبن وعايز يعمل اي حاجه الابل يديها لواحد نفسه ايه المشكله يديها العيله يديها يعني اي حاجه يجيب عيله كبيره يديها لها فقير انما يتبعها يفضل هو مش عايز ياكلها يا ابني العافيه تاني ماشي وزع على الناس ايه؟ واحد يقول له انا بقول له وزع لحمه واقول له طلع ابل زكاة اللحم دي ما اعرفهاش ماشي طيب يبقى ايه الاصل ان هي تخرج ايه؟ اناث ليس ذكور الا في حالات خاصه من الحاله الحماسيه ولو في 30 من البقر تبيع او تبيع هذه احد الحالات لما تيجي 30 من البقر لازم فيها تبيع او تبيع لم يقل تبيع فقط ولكن اجاز التبيع ماشي تبيع له ما له سنه كامله يبقى تم سنه كامله طب ليه ما سمي تبيع؟ لانه يتبع امه يفضل مشهور امه كده على طول ماشي يبقى سمي تبيع لاجل هذا طيب والتبيع والتبيع دي قلنا ايه؟ عمر ده تم لها سنه وده النصاب الوحيد في البقر الذي يجزي في الذكر طيب وفي 40 مسنه ماشي يبقى لما توصل 40 يعني نصاب ثاني مسنه ولم يكن مسن يبقى انا لا يجزي الا الاناث يبقى لما يتم 40 يبقى ايه؟ ساعتها لازم ايه تكون من الاناث وهي دي المسنه. طيب. المسنه دي عندنا كم سنه؟ سنتين. المسنه دي بعد كم سنه؟ سنتين. مش فطران بينا هيك. تم سنتين اي؟ طيب. وعلى رواية تاكو وفي 60 تبيعان طبعا دي مش محتاجة هنقولها ان هقول بعد كده ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة نرجع نفس القاعدة بتاعت الايه؟ ال 40 و 50 بس هنا ايه؟ 30 و 40 ماشي يبقى اول ما يوصلوا 60 يبقى ايه؟ 70 تبيع او تبيع طبعا ومسنة 80 مسنين مسندان ماشي طب 90 ثلاث تلاتات هم ايه؟ تبيعين او تبيعين او تبيعين او لو ايه؟ او تبيعين ثلاث تبيعين ماشي يعني تبيعين تبيعين ماشي 100 سنة تبيعين او تبيعين او تبيعتين ماشي اوصل بقى ماشي كده ايه قاعدة ذاتي وبعيد طول ما انت ماشي واضحة؟ حد عنده اي نوع من المشاكل؟ ايوه خمسة وسبعين يعني سبعين ماشي وقص وقص ماشي طيب خلاص كده؟ طيب قلنا الذكر يجزي في حالات هم عامة ثلاث حالات قلنا واحدة منهم اللي هي ايه؟ حالة اللي ايه؟ حالة التبيع هي ايه الحالة اللي يجزي فيها التبيع يعني؟ في 30 من المرة مش في حالة التبيع هو التبيع ده هو ماشي؟ طيب ويجزي الذكر هنا يقصد في ايه؟ في مسألة ال 30 من الايه؟ من البقر والتبيع ده لازم يبقى يعني البقر ده لازم يبقى اسم معين ولا اي سن؟ يعني هو بيخرج التبيع عن البقر وهو سن معين ولا؟ لا. عمال الصغار ودي هتيجي بعد كده بس هو ايه؟ يعني لا هو بالعدد. فاكر المره اللي فاتت قلنا ايه؟ ونتائج السائمه ها؟ مع ايه؟ في النصاب. يعني ايه بقى عندك هم عندك كلهم مع بعض 10 اطفال وخلفوهم 30 انت كده عندك 40 مش 10 اطفال كلمنا هو المره اللي فاتت ماشي ما تذاكروش يعني ماشي ماشي طيب وابن لبون مكان بنت مخاض يبقى ده برضه الحاله الثانيه طبعا ده بالنص الكلام ده اللي احنا بنقوله ده سواء التبيع او ان ابن لبون في يجزئ مكان بنت المقام هذا نصا لا مجال للاجتهاد فيه. طيب يبقى ايه؟ يبقى ابن اللبون مكان بنت المقام. بنت المقام هي ايه؟ عندها سنة. اللي هي نصاب ايه؟ ها؟ نصاب 25. نصاب 25 يبقى ايه؟ بنت المقام. الذي يجزئ مكان بنت المقام ابن لبون اللي هو عنده سنتين. ماشي؟ هو جاي دخل في المجال في البقر بقى، هو كده رجع تاني في النعل. انا عارف هو خلص البقر وبعدين ايه؟ خلص البقر وبعدين بيذكر الاحوال التي تستثنى من كونه النصاب من الاناث. واخد بالك؟ واللي خلاه يذكر هنا انه جاب تبيع. فضل مره راح جاب الحالتين التانيين. واضح؟ طبعا ما ذكرهاش بعد زكاة الغنم، إن زكاة الغنم يوجد فيها الذكر والأنثى كلهم إيه؟ سواي. فعشان كده إيه؟ ما يعني ما لهاش ذكر بعد إيه؟ بعد زكاة الغنم، ولكن ذكرها يبقى يحصل بعد إيه؟ عن خلص زكاة البقر، لأن الموضوع يخص زكاة الإيه؟ البقر والإيه؟ والإبل بس. طيب يبقى إيه؟ الحاجة الثانية اللي قلنا إن هو ممكن يخرج ابن لبون مكان بنت مخاض. ماشي؟ واقعي؟ طيب ينفع يخرج حق او حق مكان بنت مخاض على خلصت؟ لا ما خلصتش خالص. عشان اعلى احنا خرجنا اللي صفته اعلى. الحق ده اللي عنده 3 سنين، 3 سنين ده قيمته اعلى من اللي عنده سنتين. فهو بدا يخرج ابن لبون قال لك لا انا مخلق حق او جدع اللي هو اعلى، طبعا هيبقى اكبر في الحجم وهيبقى ايه؟ افضل طبعا بكتير. فيخرج الاعلى ماشي. مثل الواحد ان هو زكاته بنت مخاض، هو عايز يخرج بنت لبون، اقول له لا لا انت لازم تخرج بنت مخاض. لا خرج الاعلى ماشي، يخرج الادنى لا. ما انا عايز يخرج الاعلى يخرج الاعلى. واضح؟ هو يا اما من القياس الاولى يا اما هذا داخل في النص اصلا. يعني هو اصلا انت يجزئك حاجه اللي اعلى منها اولى منها. واخد بالك؟ في ناس بيسموا ده قياس، ناس ما بتسموش قياس. يعني ايه؟ يعني يقول ده النص ان هو طبعا عقلا الاعلى ياخد حكم الادنى وزياده. واخد بالك؟ بس هو ده القياس الاول، يعني ماشي القياس الاول ماشي الحال. هو اسمه هكتور، يعني مذكر ده ماشي؟ طيب طب لو طلع الحق او الجذع ينفع يقول طبعا عايز الفرق؟ لا جبران، لا يجبر هذا. طلع الأعلى هذا لله. طلع يعني طلع حاجة نصاب أعلى من لو كنت طلعه ما يطالبش الساعي يقول له هاتلي الفرق. مش اسمع كده. يا إما تطلع النصاب اللي عليك يا إما تطلع الأعلى وتحتسب الباقي. إنما إيه؟ لا جبران. وما ينفعش نقصان برضه. ما ينفعش تطلع الأدنى ويدفع فرق فلوس، لا. لازم يدفع يطلع اللي النصاب الذي عليه. واضحة المسألة؟ طب وين شفنا زكاة البقر كلها جزء تكون ما عدا في الأربعين مسنة راجل مسنة، يجوز دي في الأربعين يطلع تبيعان؟ تبيعان لا. ما عارف دي ليها نصاب خاص بيها. صدق ما اعرفش. أنا فهمت قصدك. طلع النصاب اللي بعديها؟ نصاب 60. نصاب 60؟ تاني ممكن تمشي، بس ما عنديش فيها تحقيق. بس لو قياس على كده ممكن تمشي. قياسا على الحق. ايوه. الاعلى عامة بيجزئ عن الادنى. فالظاهر ان هي ممكن تمشي. يعني قصدي على فوق المسن ليها حاجة عنده مثلا او فيها اولاد او كام زي كده. لا اصلا مش مقتنع بس هو مطلع عيالها بتاع. لا. انما هو لو قد حتى يعني ما ممكن يبيعهم ويجيب مسنة ونص يعني. انت فاهم قصدي؟ فالظاهر ان هو يجزي ولكن ايه؟ ما عنديش تحقيق في المسألة. واضح؟ الله الظاهر انه يجزي والله اعلم. طيب خلاص ماشي؟ طيب يبقى نقول مكان بنت مخاض خلصناها. واذا كان النصاب كله ذكورا، واحد بقى عنده 25 من الابل كلهم ذكور. ده يعمل ايه؟ ده يطلع ذكر. طبعا عنده كلهم ذكور. حتى لو عنده 40 يخرج كبير. لا هو كده كده ممكن يخرج تبيع اصلا مش محتاج. تقصد ايه في البقر يعني؟ لو كان ماشي في البقر البقر يخرج مسنه مش تبيع ماشي اه لو النصاب كله ذكور يخرج من الذكور لا يكلف شراء الاناث ماشي يبقى ايه الحاله الثالثه حاجه يقول ايه في زواج الشراء ايه تبيع او تبيع عند اي سائل من البقر الحاله الثانيه وجدت فيها الذكور ايه نبون مكان بنت مقام الحاله الثالثه نقص نصاب كلهم ذكور طيب شايف ابوه مش فاهمه وانا متهيألي اي حد مش فاهم يرفع ايدي مش فاهم ايه يرفع ايدي مش فاهم ايه لا انا بقول مش فاهم الاول لو حد مش فاهم اي حاجه مش فاهمها يرفع ايده اعتبر الناس كلها فاهمين ان شاء الله قول بقى سؤال هو اذا كان نصاب كله ذكور ده في البقر والابل صح؟ في البقر والابل طبعا ماشي طبعا نفس الذكر طبعا قلت طبعا الذكر عدد اكتر لا لا لا يعني مثلا هو عنده 26 من البقر او 30 من البقر بلاش خلينا في الابل 30 من الابل ماشي المفروض هو عليه ايه؟ 30 من الابل عليه ايه؟ ايه؟ لا ركز معايا 30 من الابل بنت مخاض ماشي يطلع ابن مخاض زيها مش عامل واخد بالك ما عندوش ابن اصلا عايز يطلع انا يجوز برضه دي قلناها لكن هو الواجب عليه نفس الجنس ولكن من الذكور لان ايه النصاب كله ذكور عنده واخد بالك وده طبعا تيسيرا عليه ان ايه ما يضطرش ان هو يبيع ويشتري من الناس حتى يعطي الزكاه الاحكام بقى ان هو يتصنع ده مثلا قبل ما تسال الموضوع او الموضوع برضه لازم يبقى سليم 80% مثلا فوش ما فوش تعويره طيب بالنسبه في الموضوع ده مش الموضوع ليه؟ عشان ده هيجر لنا لمساله الاوصاف التي يخرج منها الزكاه يعني زكاه الاوصاف طيب اخ مرمى انا مفكر اخ مرمى بعدين مظبوط طيب ماشي المره اللي فاتت اسمها الاوصاف التي تؤخذ منها الزكاه هي من اوصاف الابل التي عنده فلو كانت الابل كلها من حمر الابل دي اعلى انواع الابل يخرج من حمر الابل ان كانت من ادنى الانواع يخرج من ادنى الانواع ان كانت عنده بعض من هذا وبعض من هذا فياخذ من اوصاف ما عنده يعني شوف الانواع اللي عنده ايه كلها من الابل والنوع الوسط يخرج منه لا يخرج الادنى ولا يخرج الاعلى واضح؟ ماشي لا في هذا مع النص دي قاعده اصوليه طبعا منصوص على حاجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل 40 مسنه ما ينفعش واحد يجي يقول طب اشمعنى في ال 30 كان في تبيع وتبيع يبقى ايه يبقى برضه في 40 وفي في مسنه ومسنه فيطلع نص يقول لك ايه لا او مسن قياسا على لا لان دي فيها نص قياس الاولى ده الناس بيدخلوه في حكم المنصوص خلينا في الحاجه الاصوليه ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما هذا نهي عن قول اف الوالدين فما بال من ضرب الوالدين اداخل في الايه هو ام لا؟ اللي مسك ابوه ضربه او شتم ما قالوش اف بس مسكه ضربه داخل في الايه ولا مش داخل؟ داخل من باب الاولى لان الايه نهت عن ادنى انواع الايذاء وهو القول ومن حرفين ما بالك اللي عمل قاموس واللي مسك ابوه ضربه فيبقى ده اولى بالحكم ممن قال اف لازم القياس الاولى وبيجعلوه كانه النص اصلا شمله لان النص شمل القول لو الاف وهو اعلى منه اكيد بالعقل وهذا قياسه لم يمارس في احد لا اسمه ده ابن حزم ولا غيره اي حد يمارس هذا القياس اللي هو الاولى ده ولكن يسمونه غير اسمين يقولوا ده بس مش قياس لا ده النص اللي يقول هذا يعني ماشي لا بقى موضوع ثلاث مرات النهارده حق حقه تجزي عن بنت لمونة لا لا المنصوص عليه فقط مسألة ايه فوق بيقول طيب المفروض ان قطع من التلبون، هل ينفع قطع حق او جزع؟ لا، لا يجزي، لا يجزي الا اللبون مكان بنت المخاض، اللبون ما فقط مكان بنت المخاض، انما بنت اللبون لازم بنت اللبون او حقه او جزع لازم من الاناث. ماشي؟ ها؟ لو عنده 25 ابن كلهم ذكور، ها؟ مش ابن مخاض وهيشتري. ما فيش ابن مخاض يطلع انا مش عايز طلع، انا عايز طلع ابن مخاض يشتري ابن مخاض ولا بنت مخاض؟ اشتري ابن مخاض، ما لا يكلف ده هو مكلف بالايه؟ بالذكور بس، لا يكلف الا بما عنده. خلاص؟ طيب. فصل في زكاة الغنم، طب واجب في 40 من الغنم شاة. شاة دي تطلق على الغنم وهو الضأن أو المعز، الاثنين زي بعض. ماشي؟ يبقى الضأن والمعز هما إيه؟ يسمى شياب. طيب. وهو الشاة دي بيقول لك سواء من الضأن أو المعز، ولكن سنهم مختلف. لو أطلنا من الضأن تخرج زلع. الضأن هو ما له 6 أشهر. لو هتخرج من المعز تخرج الثاني من المعز وما ما تم سنان. طيب زي الأضحية، ما فيش أضحية. ليه؟ طيب الكلام ده في الأضحية برضه، خد بالك، هو يجزي في الأضحية وفي الزكاة الجزع، الجزع من الضأن والثني من المعز. الجزع من الضأن وما تم 6 أشهر، والثني من المعز وهو ما له 2 سنين. واضح؟ يبقى عايز يخرج شاة، يخرج شاة. ضأن أو معز هو حر، بس لو خرج ضأن أقل حاجة 6 شهور، هيخرج معز أقل حاجة 1 سنة. الثني؟ لا، الثني من المعز لما يصير أحلى. إيه؟ عند الشافعية بس، مش عند الشافعية. ها؟ شاة في المعز مثلا؟ شاة في المعز 1 سنة. هو الثاني سمي الثاني، حد شوف شكل المعز كده، فتح بقه، تفتح بقه المعز كده تلاقي فيه اسنانه صفرة شوية، صفرة شوية دي الصغير ملوش سنة، أول ما يتم سنة السنتين اللي قدام دول يتكسروا يطلع قدام سنتين بيض خالص، بيض بيض يعني، أول ما تلاقي سنتين بيض تعرف إن عدي السنة، عشان ما تيجي تشيل شيء وفي حاجة تضحك عليك، تفتح بقه أول ما تشوف السنتين اللي في مقدم من فم المعز بيض خالص يبقى ده معدي السنة، لقيتهم صفر تعرف ده لسه ما تمش السنة. واضح؟ بره لا تتحول. سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة. ماشي؟ طيب. وفي 121 شاتان، يبقى عندك من 40 ل 120 نفس النصاب. ماشي؟ أول بنصاب 121 يبقى إيه شاتان، يبقى إيه؟ يبقى بدل شاة واحدة أصبحوا إيه؟ شاتان. طيب. وفي 201 3 شياه. ماشي؟ 201 تلاقي 3 شياه. لا هتيجي دلوقتي. ماشي؟ بعد كده بقى أول ما يوصلوا 300 تطلع إيه؟ 4 شياه. بعد كده إيه؟ ثم في كل 100 شاة شاة. ماشي؟ من 40 ل 121 هو شهر. ايه؟ من 40 ل 121 هو شهر. من 40 شهر. 121 2. ماشي؟ 200 وكام؟ 201 3. 201 ايه؟ 3. ثم في كل 100 شاة. في المفروض 100 تبقى بعد كده كل 100 شاة شاة. يعني ايه؟ ايه؟ يبقى ايه؟ 300 يبقى ايه؟ كل 100 شاة يبقى كام؟ 104 يقول 3 104 ها؟ 300 ها؟ 3 في كل 100 شاة، أول ما يوصل 300 امشي على الحسبة اللي فاتت دي على كل 101 مش زاد 100 بعد ما يعدوا اللي هو 221 أول ما يوصلوا العدد من 100 كل 100 واحد على طول تفاضل. يبقى 803/2010 ل 2020 وهكذا. كده 300 حطوها حكم 201. حكمها حكم 201 بالظبط. 399 برضه. 399 برضه. أول ما وصل 400 بقى 4. 505. واضح؟ ها. يعني انت عايز تقع من 221 399 نفس المصادره، عايز تفهمني؟ طيب. انا في 120 شغال. اي 120 شغال. ايوه صح. ايه؟ 121 121 21 صح؟ اه 121 121 121 بس في اسمهم في الغياب دوت عليهم خد اسمهم، لان المفروض ان المدرسه دوت يكون بيحفظ فيه 144 واحد. سلام ما شاء الله. طبعا شكل مأساوي يعني. طبعا لو احنا قارنا في بدايه حضرتك جيت كان ثمن خمسه مثلا. نحن نواصل على الناس ونغير المسجد ونضحك عليهم ونقول دايما ايه تعالوا انتوا هنا احنا نروح كده. التانيين دول كانوا موجودين في السبت يعني، هم بقالهم سنه وشويه معانا فمعاكين السكوت. اه لا اكتبوا بس عشان يعني موجود ومش معاكم بس ايوه بس كده. لا اكتبوا بقى عشان لو ما كتبتوش هتبقوا منهم. كل الناس خلاص يعني على المغرب يكون كل واحد علم مكان اسمه ماشي. طبعا تاني مره لان احنا المره اللي فاتت ده زي كل مره الاسم مش مكتوب بقى يكتبوا تحت الكشف. خلاص ماشي. انا عندي 21 بصراحه هم عندهم 120 120 دي مكتوب طبعا. نعم. ده هو ده بص كل ده منصوص عليه ماشي. عايز عندك حاجه ثانيه؟ طيب 120 اه توقيفيه كلها خلاص. اسهل حاجه بقى ايه اول ما يوصلوا 300 الموضوع سهل قوي في الغالب. اقسم على ايه؟ انا هوصل خلاص على 100 انا 100 اصلا ماشي اسمع 100 خلاص مخبيته 10 طيب خلصنا هنا ولا لسه كمان ما عارف في سطر بص ما هتتعبوني فيه ولا تبقوا كويسين. لا ركزوا في سطر جاي مش سهل ركزوا ماشي. تركيز طيب. والخلطه تصير المالين كالواحد. طيب يعني ايه خلطه؟ شراكة يعني برضه ان شاء الله. هناك نوعان من الخلطة. النوع الأول يسمى خلطة أعيان والنوع الثاني يسمى خلطة أوصاف. خلطة الأعيان يعني مين مين مين مين وضع على هذا كان فقير المرة اللي فاتت بغني مهارات. أنا وعلاء قلنا إيه عايزين نشتري إيه شوية غنم كده يعني نقول ان كله بتاع قد خرافين في اليوم. فقال لك ايه كل شويه نشتري من السوق نجيب شويه حلوين يقعد يولدوا انا ناكل كل خرافين يكون ربنا كرمه. فاشترينا انا وهو واشترينا ايه؟ سقف الهواء ده احسن في الرزق 40 بس ماشي. انا وهو اشتركنا وايه واشترينا 40 ماشي. انا ليا 10 مسكين ربان وراجل ايه 30 وان شاء الله ليه 30 حلو. اشتغلنا مع بعض واخد بالك واحنا اخوات اصلا عايشين في عماره واحده ودي الغنم دي بتاعتنا تمام تمام حلو. دي بتاعتنا اشتغلنا مع بعض على المشاعر. يعني ايه؟ يعني مش 10 دول بتوعي وال 30 دول بتوعهم. لا انا ليا 10 من 40 وهو ليه 30 من ال 40. اسمها خلطه اعيان يعني كل واحد فينا اعيانه مختلطه مع الثاني. مفيش واحد فيه ليه حاجه متميزه بالظبط. دول بالظبط يعاملوا في المال الواحد خلصت. انا بشرح خطة يعني ليش بشرح خطة الاوساط؟ يعني هو دلوقتي خطة الاعياد. يعني خطة الاوساط ان يكون ماله كل الهموم مشاعر يعني غير معين. غير معين خطة الاوساط مستحيل. فين؟ لا مش مهم. طيب وانا سكن ولا ايه الظاهر ده انا فاهمه ده انا درسته عمري مش عارف اللي عندك ده ايه خلطة اوصاف دي يعني خلينا بالعكس انسى الكلام خلطة اوصاف يعني ايه اوصاف عشان خلطة اوصاف انت تقولي ماشي خلطة اوصاف ان هو ايه كل واحد فينا عارف حاجته ولكن يجتمعون في اشياء منهم مرعى واحد بيروا مع بعض في التوحيد منهم مبيت واحد بيبيت مع بعض في التوحيد منهم مسرح واحد ماشي اللي هم بيتجمعوا فيه زي ما انا بقول سلام ايه الكتاب ده انا فين انا اعرفه بالرابط كمان يقول الخلطة لما تخلق أي الشركة وهي ضربان أن يكون المال مشترك مشاع بينهما أو لا يكون أو أن يكون بينهما مشاع متميزة ولا اشتراك بينهما فالأولى خلطة اشتراك وأعيان الأدب بالتوفيق والثانية خلطة أوصاف وجواب نفسهم أن أنا عرفت طرق لمين بأدب كده؟ لا أكيد مش الشيخ الفوزان الشيخ الفوزان ما كتبش الكتاب الشيخ الفوزان قال الشرايط والناس ايه فررت الشرايط فده مش الشيخ الفوزان عشان ايه ما تفضلناش في ده لا الشيخ الفوزان لم يكتب هذا الكتاب ده اكيد هو ايه الف شرايط اللي فرق شويه اخوه حلوين زي معايا في حياتكم كده فايه فكتبوا فهم اتلخبطوا هم بيكتبوا بس ما تنفعش ابدا ان اوصاف الوقت خطه اوصاف اكتر من الكلام ده مستحيل المهم خطه اوصاف قلنا هم الأعيان الأول عشان لخبطة خطة الأعيان نبدأ من الأول هو إيه؟ أن يكون زي إيه؟ العشرة بتوعي 30 بتوعهم لا نعرف عين كل واحد منهم إحنا مش عارفين العشرة بتاعي إيه؟ وال 30 بتوعه إيه؟ حلو الكلام؟ طيب أنا دلوقتي حاجتنا مختلطة ببعضيها خطة أعيان إيه؟ لدرجة إن كل واحد مش عارف عين حاجته إيه؟ الخطة دي تسير المالين كالواحد يعني كده ما يجي الساعي ياخد الزكاة ما اقولوش انا عندي 10 وهو عنده 30 لو انا عندي 10 وعنده 30 ندفع قد ايه في الزكاه؟ ما ينفعش حاجه ماشي بس عشان دي خلطه الاعيان يعني دي كمان واحد لا احنا عندنا 40 ما ندفعش حاجه فهمت؟ ممكن يبقى واحد ناس دعوه بالحيله قبل ما نكمل واحد فقير شويه يعني عن التاني هو ليه؟ اي نسبه انا عندي واحد وعنده 39 لو انا عندي واحد مش هتدفع نسبة واحد على 40 ما هيطلع شهر واحدة هتطلع شهر من 40 بس اللي معاه دي فعلا مش ايه؟ اللي معاه دي فعلا ايوه انا عارف بس هو الاول اصل بالك هما دلوقتي انا عندي شهر عنده شهرين انا انت عارف بتوع فين؟ وانا انت عارف الاثنين دول يبقى زي حاجه واحده مش هما حاجه واحده فعلا خد بالك وعلى المشاعر ما بيننا يبقى دول زي حاجه واحده خد بالك ان هي ممكن تبقى بالعكس ليه؟ لو انا عندي 30 وهو عنده 35 بلاش انا عندي 40 حلو وهو عنده 80 او عنده 90 هنطلع ايه؟ او انا عندي 40 وهو عنده 70 خلينا كده هنطلع ايه؟ ها 110 طلع قد ايه؟ شهر واحدة طب كل واحد واحدة طلع قد ايه؟ بالعكس يعني ممكن تيجي كده ممكن تيجي كده يعني مش دايما مش هدفع لا ممكن لو واحد كل واحد واحدة اضعف انت فاهم ممكن تيجي كده وممكن تيجي بالعكس واضح؟ ولكن طبعا هي خطة اعيان وهي على المشاعر ما بيننا ماشي يبقى في الحالة دي تجمع الاثنين ويكونوا كالمال الواحد بالظبط الايه بالبركه كل الايه بالغنم والبركه كله ماشي دي ايه دي خطه الاعيان طب خطه الاوصاف انا عارف ال 10 بتوعي وهو عارف ال 30 بتوعي حلو ولكن ليهم اوصاف مشتركه مع بعض ايه الاوصاف دي يختلفوا خمس اوصاف ست اوصاف سبع اوصاف على اقوال القول بتاع الحنابلة هم خمس اوصاف ماشي المسرح اللي هم بيجتمعوا فيه الراعي والمرعى مكان يباعوا فيه ماشي والمبيت المكان اللي بيبادوا فيه، والمحلب اللي هو المكان اللي بيجتمعوا فيه لحلب الإبل أو الغنم، والإيه والفحل. الفحل اللي هي التقف ماشي، ده طبعا يؤطف في الآن مسرح المسرح مكان اللي بيجتمعوا فيه عشان يروح يقعدوا بعد كده، يبقى مسرح اهو المنع اهو والمبيت اهو ماشي والمحلب ماشي والفحل. لا يعني ما قلتش ان الذكر ده من الابل ياتي على اناث انا بس، ده اناث واناثك مش هتفرق معانا ماشي. وفي بعض الناس زودوا اشياء، الناس قالوا الراعي، زودوا الصوت تصدق الراعي، فزودوا اناء الحلب نفسه يكون مش حتى في اناء الحلب. ولكن احنا قلنا ايه خمس اوصاف المعتمده من الحلب، وفي ناس تجيب سته وفي ناس تجيب سبعه ماشي. لو الاوصاف دي مجتمعه صيغة المال في حكمه كخلطة الأعيان، إذا كان الاثنين حاجة واحدة في الزكاة، ما يجي بتاع الزكاة يجمع حاجته على حاجته من إيه؟ الخلطة الثانية دي برضه خلطة الأعيان ده وفق معها خلاص. الحاجات الثانية دي برضه تخليها زي الأعيان، أول ما تجتمع الأوصاف دي يبقى حكمها زي حكم خلطة الأعيان، يبقى إيه؟ يبقوا كالمال الواحد. لو اختلفت في أحد هذه الأوصاف فيبقى كل واحد ليه ماله خاص يزكي وحده. مش نفس الحكم، من الثانية الحكم بشروط، خلطة الأوصاف تاخد نفس الحكم بشروط خمسة أو ستة أو سبعة، لو ما فيهاش الشروط دي ملهاش نفس الحكم ولا حاجة، يبقى كل واحد لوحده. واضح؟ ركزتوا في ال طيب مين مش فاهم بقى؟ أيوه خمسة خمسة حلو خلطة الأوصاف دي يوم بعدك حكم مال واحد. خلطة الأوصاف حكم مال واحد بالشروط دي. في الزكاة كانت الزكاة. أيوه أيوه. مال واحد في الزكاة. أه. حتى بس احنا عارفين المال عارفين الفرق. عارفين من 10 بتوع 2 بتوع فين. بس اللي الأوصاف دي يصيروا في المال الواحد في الزكاة. زي خلطة العين. زي خلطة العين. بس. طب لو اختلف فيهم حاجه فيهم خلاص يتعاملوا مع كل واحد نص واحده؟ ايه؟ يعني لو اختلف كل واحد فيهم يبقى انا لا انا عليا زكاه ولا هو عليه زكاه، انا 10 وهو 30. لو اختل وصف منهم لازم يجتمع الاوصاف بخمسه. طب يعني اذن لي شويه خلصنا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.